اتقوا الله الذي تساءلونك الارحام ان الله تعالى عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا من هذا الكتاب من شرحه او من حلل كرمه الصغير مع شرحه من حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، واخذنا بعض طائفه من اوائله الى ان وصلنا الى قوله قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الكلام قلنا انه الظاهر منهم انه مسلم. قال ابو عيسى قال ابو عيسى قال ابو عيسى هذه جارية على لسانه ولم يستبعد ذلك، ويحتمل ان يكون ملحقا من التلاميذ لكن الاول هو الظاهر. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الباب او هذه المساله معقده لبيان مصادر الامام الترمذي رحمه الله تعالى فيما اخذه او فيما اورده من جامعه على جامع الترمذي من الاحاديث المرفوعه والموقوفه واقوال العلماء والاثار التي تلقاها مشايخه يذكرهما طرقه يعني على الاجماع. وان لم يكن بها تفسير وقد اشار تفاسيره انه الف كتابا لبيان الاثار الموقوفه لاسانيدها المفصله، لكن هذا الكتاب للان لم يوجد حتى الحادث بن رجب ما وجده. فيقول هنا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى رحمه الله وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، لانه يذكر اقوال الفقهاء بكثره، ففي كل باب لا يحلو ان يقول، والعمل على هذا عند اهل العلم او عند بعض اهل العلم او قال به بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الى اخره، هذا لا يحلو باب. وهذه من ميزه الامام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا في اوائل مقدمه شرع هذا الكتاب فوائد الترمذي التي يعني ذكرها العلماء، وممن ذكرها ابن عربي ابن العربي صاحب العربي ذكر نحو 14 فنا، وزاد عليه غيره ابن سيد الناس وغيره، وانا نظمت كلها في اوائل الشرح. فهذه من جمله ذلك إيراده أقوال العلماء واختياراتهم في أي باب من أبوابه من أول كتاب إلى آخره. فهذه من أين أخذها؟ يقول وقال وبي قال الثوري وبي قال أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة والثوري ليس معاصرين له حتى يأخذ عنهما، وإنما أخذوا بواسطة، فهو يذكر لنا الواسطة. ومن هنا يعلم أهمية مثل الأساليب، الأساليب هذه مهمة عند أهل الحديث عند أهل الحديث بالذات وعند العلماء عامة، ما يذكرون إلا اختيارات أنفسهم، هل يقول قلت كذا وكذا فهذا لا سند له، وإنما إذا عجب إذا نقلوا عن غير الله بد أن يعزوه بسند سواء كان ذلك السند صحيحا أو متكلما به، لكن من الأمانة العلمية أن يذكر بسنده. فيقول لنا إجمالا يعني بعد ان فرغ من الكتاب والحقها بذلك قال هذه اساليب هكذا. فيقول هنا فما كان فيه من قول سفيان الثوري فاكثره ما حدثنا فيه، هذا هو فاكثر الاجماع اكثره، وانا اريد التفسير لياتي غيره، فاكثر ما حدثنا فيه محمد بن بكر الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري انا سنجد اقول لك بالملي، ومنه ايضا بعضه اكثر كذا، ومنه بعضه ايضا فحدثني ابو الفضل مكتوم بن عباس التلميذي قال حدثنا محمد بن سمر الجلياني عن سفيان اي شوري. وهذا ايضا دورا من اسانيده التي اجملها هنا ايضا. وما كان في هذا بالنسبه لقول سفيان الشوري، لانه يكفر من قوله قال الشوري وبه قال الشوري. قال وما كان من قول مالك بن انس، هناك ايضا يقول وبه قال مالك بن انس، من اين اخذه؟ قال ابن اعصره فاكثره ما حدثني به اسحاق بن موسى الانصاري، اسحاق بن موسى الانصاري المدني الذي يهم ومات هنا، قال حدثنا معه وعيش القزاز عن مالك بن انس هذا هو السند، السند بين الترمذي وبين مالك. وما كان فيه من ابواب الصوم خص باب الصوم. فاخبرنا به ابو مصعب المدني احمد بن ابي بكر بن مصعب المدني عن مالك بن انس على تلميذه. وبعض كلام مالك ما اخبرنا به موسى بن حزام. قال ان اخبرنا عبد الله بن مسلمه الطعنبي عن مالك بن انس. اذا هذا ايضا سند اخر يسير بين الترمذي وبين الامام مالك. قال وما كان به ظلم بعض ايضا من مشايخ العلماء الذين اعتنى بنظر اقوالهم في معظم الابواب او في كل الابواب كلهم بعض. عبد الله بن مبارك الامام الحنبلي مولاه الموازي المعروف المشهور هذا ايضا له اقوال، لكن هذه الاقوال ما اخذها مباشره وانما بسند ذكرنا هناك. فهو ما حدثنا به احمد بن عبده الامري عن اصحاب ابن مبارك عن اصحاب ابن مبارك باجماع. ومنما روي عن ابي وهب ومن جمله ذلك ما روي عن ابي وهب محمد بن زاهي عن ابن مبارك. ومنما روي هذا هو اصحاب ابن مبارك احدهم ابو وهب محمد بن زاهي عن ابن مبارك. ومنما روي عن علي بن حسن بن شرقي عن عبد الله اي ابن مبارك هذا ايضا من اصحاب ابن مبارك. ومنما روي عن حبان بن موسى حبان كسراء المروزي قال عن عبد الله بن مبارك. وهذا يعني بعض اسامي عبد الله بن مبارك. وله رجال يسمون في السر ومنهم عليه عندكم هنا في هذا يعني معناه انه اخطا في هذه السنه فعلى ما جاء. ومنهم عليه هكذا ومن ما روي عن عبدان. اذا ماذا يقول سند زايد هذا؟ ومن ما روي عن عبدان ابن مبارك محدثا احمد بن عبد الامري عن اصحاب ابن مبارك. ومن ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن مبارك. اليس هذا؟ هذا موجود عندي. ومن ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن مبارك. الظاهر هذا ساقط من نسخة استدرك ان شاء الله. قال ماذا ولي وله رجال مسمينا سواء من ذكر عن عبد الله بن مبارك لكن اجملهم على قول وما كان فيه من قول الشافعي. ايضا الشافعي مما اكثر ان نقل عنه اقوال العلماء في هذا الجانب، لكن ما اخذوا عن الشافعي مباشره واكثروا فاكثروا ما اخبرني به الحسن بن محمد بن زعفران عن الشافعي. هذا تلمذه من اكابر كلام الشافعي وشاركه في هذا السوفي. وما كان من الوضوء والصلاه وحدثنا به ابو الوليد المكي عن الشافعي. ومما حدثنا به ابو اسماعيل التلمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويدي على تلميذ الشافعي الذي ما هذا مذهبه عن الشافعي. وذكر له اشياء عن الربيع عن الشافعي. وقد اجاز لنا الربيع ذلك اجاز لنا وكتب به الينا وهذان وهاتان طريقتان من طرق تلقي العلم. الاجازه هذا معناه ان مصنف من مرئنا الاجازه طريقا من طرق تحمل العلم. وكذلك ايضا الكتابه كتب اليه من بلده الى بلد التلميذ. وما كان به من قول احمد بن حنبل كذلك ايضا من العلماء الذين اعتنى بذكر اقوالهم احمد بن محمد واسحاق بن راهويه. هذان جميلان وكثيرا ما يشترك الطلاب او التلاميذ في الروايه عنهما. ولذلك هنا اجمله فبارك هو ما اخبرنا عن اسحاق بن منصور القوسي عن احمد واسحاق. له اسئله كثيره طويله كل الابواب الا ما في ابواب الحج والبيات والحدود في هذه الابواب الثلاثه. فاني لم اسمعه من اسحاق بن منصور. واخبرني به محمد بن موسى الاصم عن اسحاق بن منصور بواسطه عن احمد بن حنبل يعني واسحاق بن راهويه. وبعض كلام اسحاق بن النحل اي الحنبلي بن راهويه اخبرنا به محمد بن مفلحة عن اسحاق بن راهويه. وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. هكذا ختم كلامه رحمه الله تعالى يعني اقوال الفقهاء او علم الفقهاء المحدثين الذين اعتنوا بتبعية المسائل الفقهيه فأتى المصنف رحمه الله بنقل أقواله، فقد أعطانا خلاصة أنه ما ذكره يعني جزافا، وإنما ذكره بأسانيد، وإنما ترك ذكر أسانيد التفسير في الجامع اختصارا للكتاب. فهذا قال أشار إني لي كتاب مؤلف موقوف، وقد فصلت هذه التفصيلات التي يستحقها المقام. إذا هذا الكتاب لم يجد لا هنا نقول بمشكلة وحل كل المشكلة، ولكن هذا الكتاب لم يجد إلى الآن من زمان طويل. ثم هناك أيضا مما اعتنى به الترمذي رحمه الله جانبه هذا ذكر العلل، العلل والتوارث وما إلى ذلك، هذه يعتني بها كثيرا، وهذه أيضا من أجزاء كتابه الجانب. وما كان به من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ الكبير، يعني التاريخ الكبير الإمام البخاري. وأكثر ما وأكثر ذلك ما ناظرت فيه في محمد بن إسماعيل، يعني أخذ هذا العلم العلل والتاريخ فهذا أخذه من كتاب الترمذي البخاري، التاريخ الكبير معروف هذا موجود مطبوع ومنتشر بين طلاب العلم هذا. لكن قال أكثر ما في ذلك ما نقلته من الكتاب مناظرة جرت بيني وبين البخاري مساءلة، سألت محمد عن هذا مطالبي كذا وكذا، ومع ذلك وإن كان ينظر الكتاب لكن أكثره مناظرة، يعني معنى مباشرة أخذه شفويا. قال والتعرف هو إيه؟ وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه أيضا أعوذ بالله ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن، هذا هو الدارم صاحب السنة، هو شيخه وهو سمين لجمال البخاري، ومات في عصره لما سمع بموته قال بكى وقال يعني إيه عن إنك تجاب الأحبة كلهم تنتهيها تجاب الأحبة كلهم وخناء نفسك لا يعني لا بالك أفجعك. هذا البيت قاله البخاري رحمه الله أثناء قائل العلوم لما سمع بموته الدارم هذا. هذا أيضا الشيخ الآخر قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن هذا الحديث فقال لي كذا وكذا. وأبا زرعة الرازي عبد الكريم هذا عبد أبو زرعة الرازي أيضا ناظره فيه، هذا يعني معناه أنه شافها وناظر واستخلص أقوالهم في هذا الكتاب، لذلك الكتاب هذا معتبر جدا. وأكثر ذلك محمد، هؤلاء كلهم ناظرتهم ولكن أكثر ما استفدت هذا العلم وهذا الجانب عن محمد بن إسماعيل البخاري، وأقل شيء دي عن عبد الله وعبد الزرعة وأطبه عن هذين الإمامين، فبين لنا يعني كتاب من هذا كتابي هنا بالإجماع. ولم أرى أحدا بالإمام ولا بخلاصة في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأساني كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل رحمه الله، هذا اعتراف بمنزلة ودرجة شيخه البخاري رحمه الله تعالى، وأنه خائط جميع أهل عصره. لماذا؟ لأن هذين الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو زرعة الرازي أعلانة القمة، قمة في هذا الفن. ومع ذلك فضل محمد بن إسماعيل عليهما، ما رأيت أحدا مثل محمد في هذا الفن. إذا معناه أن البخاري هو يعني هو الحائز القصبي يعني القصب السبق حتى قصب السبق في هذا المجمع. قال هذا إلى هنا كلام الكلمة. فلما نأتي إلى الشارح رحمه الله أبو العيد الحاج بن رجب رحمه الله يعرف ويفسر لنا هذا الكلام المجمل الذي سبقه ويشرحه شرحا يعني نشفعه أكثر فأكثر. ولذلك قال اعلم هذا كلام من؟ كلام الحاج بن رجب رحمه الله، وكما سبق كل كلام الترمذي رحمه الله. قال فعلا، وهذا الباء لخصته بعض طائف عنه لأنه بالتفصيل ما يمكن استئصاله إلا بآلاف ما هو بألف واحد هنا. و كما قلت هذا وين هو في المحل الجديد قال اعلم ان ابا عيسى رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب مذاهب هذا الكتاب الاشاره الى الجانح ليس هذا العلل انما الجانح الذي فرغ منه فقبل هذا فهنا يقول ثم اعلم ان الامام الترمذي حل كتابه بعشر شيء من التوارث وعلم العلل وشبهها مما له كحلل كل الزنا اخذها من الكتاب الحاكم الفاتح النظير في الاوائل والذي الامام تاج الخبر عن البخاري الجميع المخبر من سارت الركبان عن الحائلة ناشرة بذكره وناقلة أكثره ناظره به وقد ناظر عبد الله نعم المستنى وما زرحرا كذا أبا زرعة أيضا ناظر لكنه عن ذيه قد ما شرح وقال ما رأيت بالعراق ولا خراسان من الحزاك مثل محمد يبوق في العلل وعلم إسناد وتاريخ النبل وفي كسرهم بفضله الجري على بقية رعاة الكمل وفي أبي زرعة ناجب الخبر فيعرض معتني لهذه خدمة الأثر وإنما بين في الجامع من علم الحديث أو فروعه رجاء نفع الناس حيث وجدا من الأئمة الهداة فابتدى هذا يأتي هذا الكلام فصنفوا مصنفات جمة انتفعت بها هداة الأمة لهم بذلك جزيل الأجر مع الثناء والجميل الذكر هكذا المصنف رحمه الله أشار أو لخص لنا مقصود هذا الكتاب وما في مطويات أو ما طواه من طوى عليه وما جمعه من الفوائد التاريخية أو العلمية أو غير ذلك وأنا يقول تعالى أن أبا عيسى رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وذكر في كثير من العلل والتواريخ والتراجم ولم يذكر أسامي بأكثر ذلك قال يعني بس ذكر فقط فذكر هنا أسانيد مجملة وإن كان لم يحصل بها القلب على حقيقة أسانيد لترك ذلك قال حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه لكنه أجمله وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف هذا معناه فوجد هذا الكتاب عليه الحاج بن رجب ولذلك أشار قال وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا في الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد وهذا الكتاب هذا الكتاب الجامع الذي معنا وضعه في الأحاديث المرفوعة ولذلك يقول في أول كتاب يقول إذا جاء كتاب أبواب الطهارة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية كتب الكتاب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة وأما الترمذي من عادته يقول أبواب الطهارة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الزكاة هكذا بعد بدل كتاب الزكاة كتاب الطهارة وإشارة إلى أن عنده محتويات موقوفة ومرفوعة وهذا الكتاب خصه لبيان من الآثار الأحاديث المرفوعة فقط وإنما يذكر فيها الموقوفات تبعها ويذكر فيه على فلان وطلع فلان إلى قل إلى آخره هذه كلها تبع بالمرفوعات والأصل الأساسي هو بيان المرفوعات يقول والظاهر أن عنده كتاب أجمع من هذا جمع كلها الموقوفات والمرفوعات بأسانيدها ولكن هذا الكتاب الله أعلم وجوده قال موقفا وأما التوارث والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري وهو كتاب جليل لم يسبق كلامه رحمه الله ورضي الله عنه وهو جامع لذلك كله ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم النازية هذا الكتاب مؤلف وكتاب لم يسبق كلامه وألفه وأعجب أهل الزمان وكيف من بعده أعجب به أهل الزمان ومن جملة ذلك على رأس هذا العمل كان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي فلما رأياه وإجلاله لكن وجد فيه بعض النقائص نقص فأراد أن يكمل تلك النقائص التي رأياها على إلحاق هذه هذا الكتاب فماذا فأقعد ولد ابن أبي حاتم ولد أبي حاتم أدرى أن هذا درحمان أبي حاتم أجلسه بينهما فقال سر فيسأل كتاب البخاري هذا التاريخ الكبير ويقول كذا وكذا، قال البخاري كذا كذا، قال فلان كذا، فيعدد أبو زرعة ما يراه، قال كذا، ويعدد أبو حاتم ما يراه. ولذلك يقول بعد ذلك حينما جمع الكتاب الجرهري الجرهري التعديد لأبي حاتم، هذا الكتاب أصله هو تاريخ البخاري الكبير، فهذا أجلسه بينهما وأفاده. ولذلك يقول سألت أبي وأبا زرعة، سألت أبي وأبا زرعة، وهكذا. وكذلك العلل أفرده من العلل، البخاري دمج التاريخ مع العلل مع بعض. وأما أبو أبي حاتم أو أبو حاتم وأبو زرعة يعني أفرداه بحاله، ولذلك علل من أبي حاتم غير التاريخ، الجرح والتهديد تاريخ. وهذا في الحقيقة أنهما يعني ما أهمله البخاري أدرج وأدخله. وكذلك ما قصر كتاب المواد مثلا من الجرح والتهديد، خاصة الجرح والتهديد هما زادا كثيرا من هذا العلم، فيستفاد منهما أكثر فأكثر. وهذه فوائد هذا الكتاب. لذلك رجل جاء للبخارى وجلس في هذه الحلقة، فلما سمع يقرأ من الكتاب وقال ما هذا الكتاب؟ قال هذا النفاه كلام، هذا كتاب شيء خير، هذا أحد الذي لو أن هو أنت تقولون أدفناه. قالوا فقال تعالى نشر حلاة أرقبية، هذا نعم كتاب شيخكم، لكن ما وجدنا فيه ما يستحسن من الإضافات، أحببنا أن نستفاد من الكتاب أكثر فأكثر، فهذا هو السبب الذي حملنا. وإن هذا الكتاب كتابكم، قالوا له ذلك الرجل الذي أنكر عليه، اقرأوا الكتاب الشيخنا وتنسبوه إلى نفسك. أنا أقول الله أقول قال ماذا؟ قال ماذا؟ قال ورع. ثم لما وقف هذا هو الذي أشرت إليه عنيدا، ثم لما وقف علي أبو زرعة أبو حاتم الرازيان رحمه الله تعالى صنف على منوال كتابين، كتاب واحد الجرح والتعديل، كتاب الثاني في جديد البخاري اشتمل على الجرح والتعديل وعلى العلل، لكنهما أخرجاه من كتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وهذا هو معروف موجود موقوع الآن وكتاب نبيل، وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكر البخاري. إيش الذي من الذي في الإعلاميين أفاده على البخاري؟ زاد على ما ذكر البخاري أشياء الرجح والتعديل كثيرا، يوجد في كتابه ما لما يوجد في الأصل، وفي كتابه ما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري. هذا هو فائدة هذا الكتاب. والثاني كتاب العلل، هذا كتاب آخر أفرداه أيضا، أفردا به كلامه في العلل فقط، وهذا علل لأبي حاتم، علل ابن أبي حاتم، وهذا علل مطبوع ومحقق عدة طبعات. وقد ذكر التلميذ رحمه الله تعالى أنه لم يرى للدراسة ولا للعراق، بمعنى هذا العلوم لا هذه العلوم أي الجرح والتأديب والتعريف إلى آخره، ما وجد أحدا كبيرا أحد أعلم بها في البخاري، مع أنه بخاري هذا فضله، مع أنه راى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذكره، ومع ذلك ولكن أكثر علمه علمه بذلك مستفاد من البخاري، وترابط الصريح في تفضيل البخاري بهذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما، ويعني إمام في عصره ما فاقه غيره. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة، يعني يزيد يزيدنا فوائد، يقول هذا أصل الأصل كتاب التاريخ البخاري، ثم تلاه كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك العلل لابن أبي حاتم، لكن كتب في هذا مؤلف ذكي، وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة، لكنها ما رتبت مثل البخاري والجرح والتعديل، كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد بن قطان، ومنها عن علي بن المزيني وابن معين، ومنها عن احمد بن حنبل رحمه الله. وقد رتب ابو بكر الخلال العلل المنقوله عن احمد على ابواب الفقه وافردها وهو موجود، فجاءت عده من جلدات وعلى منظور الامام احمد. وقد ذكرنا بما تقدم في كتاب العلم اي في شرح الجامع، وهذا الكتاب هذا مفقود كما ممكن كتاب التلميذ، كتب شرح من الجمع الذي بأصل الكتاب الذي نشير إليه الآن. وقد ذكرنا بما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله متعلقين به أفراد يسيرة من بين حفاظ وأهل الحديث، ما قام به إلا أفراد العلماء وأفرادهم. وقال قال أبو عبد الله لمنده الحجر عبد الله هذا الحجر ماذا قال؟ إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث. كل من يدعي إن شاء الله لا لا تكرم المعرفة. هذا العلم ادعه كثير ولكن أوصفه إنما أوصف بعض من اعتنى به وفتح الله عليه قلبه لذلك. فأما سائر الناس بمن يدعي كثرة كتابة الحديث أو متقدم في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متتبع لكلام الحارث محاسب والثني هذان إمامان في أصلهما إمام الصوفية في ذلك العصر وهما الحارث محاسب ولهما مؤلفات والثني كذلك أبو مزيون وهؤلاء كلهم يعني من أبطال الشعائر وأهل الخواطر الذين يتكلمون في الخواطر هذه الكلام في الخواطر من المحدثات كما قال الإمام أحمد رحمه الله من المحدثات وقالوا إن هؤلاء المتأخرين تكلموا في الخواطر يعني معناه في عالم القلوب تكلموا في الخواطر ومقصودهم صحيح ولكن أنكر أهل الحديث عليهم كثيرا لأنهم يتكلموا وقالوا حكاية إن الإمام أحمد سأله رجل عن حارث المحاسبي وقال له هذا رأيك هذا قال اجمع بينه وبينه بيتك وأسمع كلامه وأقول لك فجمع بينهما وجعل أحمد بحاله ثم يعني بعد أن تناول شيئا يعني جلس من حارث المحاسبي وقد خفض رأسه قليلا ثم رفع رأسه وتكلم فبكى الحاضرون جميعا بكلامه وبكى أحمد أقول تبقيت المجلس فقال الشخص ماذا رأي قال أنت بقيت معهم قال لا هذا محدث المهم الكلام هو أكثر من القلب لأن ما صدر عن القلب وصل إلى القلب وما صدر عن الإنسان لا يتجاوز حد الأذان لا يتجاوز هذا إذا أخلص الإنسان بمواعيده وتوجيهاته وصدر عن قلبه الخالص مخلص لله سبحانه وتعالى واكثر في القلوب وإذا كان كلام فقط فهذا الحمد لله يسمع ولا يعيد هكذا وهؤلاء أنكروا عليهم في هذا الشاهد من هذا أن الأولين وإن كان مما يغلب في الناس ويسجد إليه الناس لكن الأمور المحدثة هذه عندهم عزيزة يعني شاقة عليهم ولذلك كانوا يعني يحطون الناس على جانبهم لهؤلاء لأنها ليست بهدي السلف الصحابة ومن بعدهم. قال ماذا قال هذا؟ قال ابن منده فليس لهم ان يتكلموا بشيء من علم الحديث ما الا من اخذه عن اهله واهل معرفته فمثلا فقيه ولكن لو تعلم على اصحاب العلم على علماء الحديث والفقه والتاريخ يستطيع ان يتكلم واما قوله فقيها واما قوله صوفيا واما قوله يتكلم بالخواطر هذا ما يفتح له هذا الباب وهذا الباب مسدود الا على اهله قال فحينئذ يتكلم بمعرفته اذا اخذه من اهله يتكلم بمعرفته وان كان له مذهب معين فقهيا او غير ذلك انتهى هكذا قال الامام ابن رجب موضحا في كلام الامام الترمذي رحمه الله الذي اشار الينا بمأخذه ومصادره الفقهيه والاثار والتاريخ وابن الجرح والتهذيب والعلل التي يعني ملأها كتابه او شحنها كتابه من اول الكتاب الى اخره اخذ بكتاب الف في الحديث وكان الترمذي يتناول ذلك قال بعضهم هو عندي ان يذوب لطالب العلم من البخاري ومسلم لان البخاري ومسلم لا يتوصل اليهما الا من يعني من مهاره في الفن واما جاءه الترمذي فيصل اليه كل احد قال لانه فصل الصحيح والضعيف وضعف وجرح وعدل وزكى وذكر الطوائف وذكر كنيه من كنيه واسم من كنيه الى اخره فهذا كله واضح عنده واما البخاري ومسلم في هذا الا نادرا يعني اقل قليل قال رحمه الله تعالى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى نقول بلا كلام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وانما حملها يريد لنا سبب بيان الترمذي مدائن الفقهاء وعلل الاحاديث ما السبب بماذا قام ببيان هذا وأفادنا علما جمع. قال وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وإلى الحديث لأننا سئلنا عن ذلك أي سألنا بعض الكتاب أن نعلم بهذا فلم نفعله زمانا زمانا من الزمان سكتنا عنه ثم فعلناه ثم قطع الله علي وفعلت أنا وألفت لماذا لما رجونا فيه من منفعة الناس لأن رأيت نفع الناس خيرا أن فيه من دعا إلى هدى يعني فله أجر وأجر وأجر إلى آخره فلذلك فعلت لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه يعني أهل مقترح جديد يعني إذا كان ويعني جديد أسلوب جديد أو تغيير أسلوب بأسلوب آخر بحيث يقبله على الناس هذا يسمى جديد هذا مفيد جدا هذا مفيد جدا وقد ألف رسالة في السوق رحمه الله تعالى بين المؤلف والسارق هناك يعني في سارق وفي مؤلف هناك بعض الناس ينقل كلام الناس ويعزوه إلى نفسه وهذا سارق هذا يسمى سارق ولا يسمى مؤلف وهناك أمور السبعة السبعة أقسام هي مثلا كلام مختصر طوله وشرحه هذا وعد وكلام مطول اختصره وأوجز عباراته وهناك كلام منثور جعله نظما وهناك كلام منظوم جعله نظرا إلى آخره هذه الأشياء كلها تحيل هذه الأشياء كلها تحيل ولذلك قال ما لم يسبق إليه مثلا سببه البخاري ومسلم في جمع الصحيح فقط بيان الصحيح فقط فقال هذا مسبوق إذا أزيد على ذلك إلى ذلك ما لم يذكر البخاري ومسلم وهو بيان الجرح والتعديل والتاريخ والعلل إلى آخره هذه إذا لم يسبق إليه جمع في كتاب واحد فلذلك قال لما لا يرى منفعة الناس بمؤلفه السابق فأنا أيضا حببت أن أشارك بذلك حتى يحصل لي ما حصل له من الأجر والمثوبة قال ما لم يسبق إليه بدل هشام حسان القدسي وعبد الملك بن عبد العزيز الجريج وسعيد بن أبي هروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو أول الكتب هذه كلها لم تجد لا ليس لها أثر إنما بعض المؤلفات ابن مبارك موجود مثلا ابن مبارك له يعني مسلم موجود مطبوع الآن وكتاب الجهاد وغيره قال ووكيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من اهل العلم والفضل صدقوا فجعل الله تبارك وتعالى بذلك منفعه كثيره اي انتفع المسلمون بها فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله المسلمين به فهم القوه بما صنفوا اي فانا ابتديت بهم وصنفت هذا الكتاب بهذا المعنى هذا الكلام الترمذي إشارة إلى تدوين الحديث ما السبب جاء إلى ذلك ومن الذي قام فيه ومن هنا يضعف نماذج ذكر لنا بعض النماذج فيريد الشارح رحمه الله تعالى متوسعا بنفسه الطويل بيان كلام الترمذي بهذا يشرحه شرحا واسيا ويقول ماذا يعلم هذا كلام الله الحديث من رجع يشرح هذا الكلام السابق قال أبو عيسى يريد أن يشرحه ويوضحه ويفصله تفصيلا قال أن العلم متوقف هذا أساس من مبدئي يعني ما شيء هذا الفن يريد أن يتكلم به قال أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة كيف يأخذونه كان الصحابة رضي الله عنه في زمن نبيه صلى الله عليه وسلم يتداولونه بينهم حفظا ورواية هذا الكلام هذا طريق ومنهج الأساس قال ولنهم من كان يكتب لكن هذه القيمة ولنهم من كان ابن حفظ وابن الغريب وما يقال العرب خصه الله سبحانه وتعالى بالحفظ الواسع يعني العجم ما يتيسر لهم مثل هذا مثل العرب العرب مخصوصون بهذا قال لك يعني ما خصهم الله تعالى بالكتابة إلا نادرا وإنما خصهم الله سبحانه وتعالى بسقارة فيه صغير فيه يحفظه ويسمعون آيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون أن يحفظها يحفظونها وحشا وتبقى عندهم محفوظة ويتلقونها هكذا والله سبحانه وتعالى بذلك أنزل كتابه ومع ذلك متشابه ومع ذلك حفظوا وأبقوه لمن بعده. هذه عادة القدماء. ولكن الكتابة أيضا ما زال موجود إلا. ولذلك قال: ومنهم من كان يكتب كما تقدم في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه من أهل النار يكتب، وقد استشار أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، قال اكتب من الحرام الرضا والغضب، فما يقول من هذا سر إلا الحق. فأذن له بذلك. ولذلك قال أبو هريرة في صحيح البخاري: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر حديثا عنه مني إلا ما قال من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإلا ما يكتب ولا أكتب. أبو هريرة ما كان يحفظ، أبو عبد الله بن عمرو العاص يكتب، ولذلك كان أكثر حديثا على ما اعترف به أبو هريرة. لكن في الواقع إذا رأينا حديث أبي هريرة ما شاء الله آلاف، وحديث أبي عبد الله بن عمرو العاص أتنادي بعض العلماء وما تجاوز 700 وكم وصل 800 مثل عبد الله بن مسعود 800. فهذا قال لسببين، لما قلت الروايات لسببين: أحدهما أنه كان في مصر كبيرا عاش هناك، فهناك لفراغته العلم وكذا كان قليل ما روى عنه إلا قلة. وأبو هريرة كان في مصر الوحيد في المدينة، والمدينة كل سنة لا بد مشارق الأرض مغاربها المسلمون يزورونها يأتون إلى المدينة إلى مكة إلى آخره، فيتلقون لهذا الجانب كثيرا من أبي هريرة، فقلت حديث عبد الله بن عمرو. ثانيا أنه كان أدرك جاملتين يعني جمالين يعني من الكتب القديمة في بعض الغزوات، وكان يقرأها وكان يخبر الناس ويحدث الناس بها، حتى ان بعض الناس يسأل من هذا كم حدثنا، وسمى ما كتبه على النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، وهذا غير الصادق هذا لأنه فيه أشياء. ولذلك قال يقول بعض الناس حدثنا يا عبد الله بالصادقة لا نريد هذا، اختار الإخوان الصادقة. من هنا يعني بعض الناس تورع أو ترك سماع حديثه لهذا هذين السببين قلت حديث عبد الله، وإلا من الكتابة هو يفوق أبا هريرة رضي الله عنه. قال هكذا كان يجي إذا المنهج الأول الحديث والإتقان والرواية، هذا هو الكتابة أيضا. طيب ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا حدث؟ قال كان بعض الصحابة يرخص بكتابة العلم حرف، بعض الصحابة يقول اكتب، وبعض لا يرخص بالله يقول احفظ كما حديث، ما يرى امامه قائل يندعو قائل يقول لا اين هذا احفظ والا العلاج. وهكذا وزرج التابعون ايضا على مثل هذا، اختلع على مثل هذا الاختلاف، بعضهم يبيع الكتابه وبعضهم لا. وقد ذكرنا كراهه كتابه الحديث والرخصه فيه مستوفا بكتاب العلم من هذا الكتاب اي شرحه بالجامع الذي فقدناه. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا ومرتبا مروضا، يعني بذلك كيف كتابته؟ كتابة الأحاديث مختلفة مراحل تطورا. فأول ما كان ما في كتب الأحاديث الصلاة مع أحاديث النكاح والنكاح مع الطلاق إلى آخره، هكذا كان ليس مروض ولا مرتب. وهذا إنما يكتبون الوجه في الجلد فقط، إنما كانوا يكتبون الجلد والمراجعات فقط، ما هو ليثبتها، ولذلك إباه مرتب. ثم إنه في عصر تابع التابعين، تابع هذا العصر جاء تابع التابعين، صنف للتصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب من جريج بن مليك بن عبد العزيز، وصنف الأوزاعي حين قدم على يحيى بن أبي كثير كتبه، كتب الأوزاعي شيخه يحيى بن أبي كثير خرجه معالي وغيره. ثم وانقسم الذين صنفوا الكتب أمثالا، ومنهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستقيم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب كما فعل مالك، وعلى مثال ذلك موطأ مالك أنه هو مزور، وابن المبارك من ذلك أيضا، وحماد بن سلمة، وابن أبي ليلى عبد الرحمن، ومحمد بن أبي ليلى، ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق، ومن سلك سبيلهم بذلك. هذا تصنف على الأبواب، ومنه نور آخر طائفة أخرى من جمع الحديث على مسانيد الصحابة كما فعله أحمد حسين أحمد موجود مرفوع وإسحاق إسحاق المراوية موجود مرفوع وعبد بن حضير الكسي والدارمي كذلك أيضا بسننه ويسمونه مسند ومن سلك مسلكهم بذلك هؤلاء سلك وهؤلاء سلك آخر وهم أصحاب المسانيد وأصحاب المسانيد معناه أنهم يذكرون يعني كتابا معينون على أسماء الصحابة إما يعني صحابة معينين مثلا من العشرة فقط أو عشرين وعشرين جنة فقط أو مثلا من حضر بدرا أو من حضر كذا ويذكرون كل حديث ذكر هناك ذلك الصحابي في موضع واحد أبي بكر بن حاله في موضع واحد وحديث عمر بن حاله وهذا يسمى المسانيد ويعني وعلق على أسماء راجل الصحابة قال قال ابو علي خيثمة حدثنا الزبير بن بكار قال اخبرني محمد بن حسن عن مالك بن هرم قال اول من دون الجنة بن شهاب محمد بن حسن هذا ابن زبالة هذا ناوي فتبي المهم هذا اول من دون الجنة بن شهاب يعني الزهرية ومحمد بن حسن كأنه ابن زبالة ابن زبالة بن الزائر تقريبا هكذا ابو بكر لا يعتمد عليه ولذلك على قلت ابن الفية هي صح هذا الخبر اول ما نهيك ندون الخبر ابن شهاب ان يصح هذا الخبر اشارة الى انه اثر متكلم فيه قال هنا أخرج هذا البيت قال ماذا ومحمد بن زبالة هذا كأنه ابن زبالة يعتمد عليه وقال ابن الخراش ويقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة وبالبصرة وقال يعقوب بن شيبة يقول إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زايدة وبالبصرة حماد بن سلمة وقال عبد الله بن حماد قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني وله هؤلاء يعني ما كان زمنه أوله قال ورام الروزي ورام الروزي قال الأول جمام بصرة مبيع لكن ثم سعيد الخالد الحماد ومعمر من يمن النسان فعبد الرزاق بن رجل ونجل فارق البيت الذي اشرت اليه انفا والرابع هو المزي قال الاول جمعان بنصره النبي الجميل النادر وقيل انا ايضا وبعضهم اهل ثم اعترف مع بعضهم دفاع الخرف مكتبا من الخير الوفاء فقيل اول مدون الخبر ابن شهاد ان يصح هذا الخبر اي ان بسند محمد بن الحسن بن زباله فلذلك ان يصح هذا الخبر قال ماذا وقال عبد الله بن حمجه قلت وقال ابن جريج ما صنف احد من علم تقريبا قال وسمعت ابي يقول قدم ابن جريج على ابي جعفر يعني منصور بن منصور الخليفه العباسي فقال له انك جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه احد جمع او نحو هذا فلم يرد ان شاء وهذا هو الذي يحاول على ابي جعفر لو قال مرسل لانه مثل هذا كان يعطى جائزه كبيره كتابه عن لأنه عباسي وجمع حديث ابن عباس فالفضل عليه لماذا يعني يعطيه جائزة كبيرة ولكن لم يعطي شيئا قال وقال أبو محمد إذا مرفوع نفسه أبو جعفر من أفاضل العلماء لأنه كان أخيرا خليفة إلى أخيه وأما قبل ذلك فكان ولذلك لما جلس قال لمالك أنا وأنت وأما أنا فشغلت لهذا الشأن خلافا فألف أنت وابتل الأمة يعني من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فانطاروا القضاء الإمام مالك رحمه الله تعالى موطأ هذا كان علي وكان طالعا في علم الحديث وغيره. وقال ابو محمد الامام الهلوسي اول من صنف وروض في نعالم الربيع لصبيح بفرع صبيح بالفتح ولصبيح والد الربيع فتها وزمون عبد الابن المسلمين ابي الضحى يقول في ادويه مصطلح. ثم سعيد مع ابي عروبه بها اي بالبصره وخالد بن جميل الذي باوله العبد ومعمر باليمن وابو جريج بمكه ثم صبيان الصيف بالكبى وحماد بن سلمه بالبصره وصنف ابو عيينه بمكه وولد المسلم بالشام وجريم عبد الحميد بالريب وابن المبارك بمرو وخراسان وهشيم بواسط وصنف بيعد العصر بالكبه ابن ابي سعيد يحيى وابو هبيل محمد بن هبيل ووكيع ثم صنف عبد الرسام في اليمن وابو قرة مسند طارق ايضا صنف مسندا. قال قال ابن عدي ويقال اول من صنف المسند الى ان تكلم فيه قال ابن عدي يقال ان اول من صنف المسند للكوفه يحيى الهماني واول من صنف المسند للبصره مسدد بن مسند واول من صنف اليسرى اسد السنه هذا ألف مسجد وأسد قبلهما وعبد موطن قبل عزيز الهماني ومسجد. وقال الحزني وإسحاق بن إدريس الأسواري يقال إنه أول من جمع المسجد البصرة ويقال أول من صنف المسجد مسجد قرة الزبيدي. وقال الحاكم أول من صنف المسجد على ثلاثة رجال للإمام في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وهذا المختار يعني هذا وابو داود الطيالسي وبعدهما احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو خيثمه والطوارئ هؤلاء يقولون انه بعد هؤلاء. وذكر الحاكم في تاريخ نسابه ان ابا جعفر عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري الذي انسب اليه يعني قيل الى راقيه المسندي لانه اول من جمع مسند الصحابه على التراجم على تراجم الصحابه بما وراء النهر اسمه بلد خراسان. والذين صنفوا هذه الكتب منهم من افرد الصحيحه منهم البخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمه ومن حبان هذان الفاظ الصحيح ولكن كتابيهما ان كتاب مختلف كتاب ابن حبان وكتاب ابن خزيمه شيخ كتابيهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين يعني صحيح العباد وصحيح ابن خزيمة يعني على حسب ما رأياه صحيح لكن إجمالا وأما بالتفصيل فوضعه أو كثير منه حد حسن ما يتجاوز حتى الحسن إلى الصحيح. وأما البخاري ومسلم على نظير يعني صحيح وأما هذان الكتابان لا يبلغان درجة شيخين وإن كان التزم الصحة لكن بباطل وكلام. ومنهم من لم يشترك الصحة وجمع الصحيحة وما قاربه وما في بعض غير وبعض وهذا مثل أبي داود وأكثرهم لم يبينوا ذلك لم يثبتوا ذلك نسختنا نسخة الكلام لم يبينوا أو لا ولم يتكلموا على التصحيح والتضعيف مثل هؤلاء جمعوا هذا وهذا. وأول من علمنا وبين ذلك رؤية التلميذ أهلا فاقم بيانا لأن كتابه من أول إلى آخر إلى بيان إلا نادرا بيان صغير ضعيف حسن أكدا. قال رحمه الله وقد بين في كلامه هذا الذي كلام الذي كرامه قام أبو عيسى ماذا أنه لم يسبق إلى ذلك لم يتكلم أحد واعتذر لأن هؤلاء الأئمة الذين سمعوا صنفوا على يسبق إليه فإذا زيد بالتصنيف بيان العلل ونحوها كما قال الترمذي كان في تأثر بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه ما في تكرار وإذا كان تكرارا فلا سبق وهذا لا ينبغي. وقد صنف ابن المجيد ويعتبر شيئا مساند معنلة مساند معنلة وهذا أفضل ما يقول. وأما الأبواب المعنلة أما الأبواب كتاب الطهارة كتاب الصلاة وذكر العلل فيها فما فلا نعلم احدا سبق الترمذي اليها اذا فاق الترمذي من جاء بعده بهذا لانه سبق غيره. وزاد الترمذي ايضا ذكر كلام على ابن زياد فائده وهو ان غيره لا يكتب هذا البخاري ومسلم لا يوجد قال فلان قال مالك قال احمد وانما في كلام الترمذي وهذا كان قد سبقه إليه مالك في الموطأ والصبيان في الجامعة أذين بحاله كان سبقه مالك والصبيان الثور وكان أحمد يقرأ ذلك والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقرأ ذلك لأنه محدث ويحبه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحصور بمفرداتها لأنه يختلط كلام غيره بكلامه ولذلك الإمام أحمد ما كتب مذهب بيدي ماشي إنما كان يسأل يعني هو الحدي فإذا حدث وقام إلى التهريك لابد يسألون مسائل فقهية ويفتي بيت المسائل فجمعها وصارت مؤلفا ولو رأى عمل خلطها لأنه أمر بإبعاد ما في موضع مالك من أقوال العلماء قال هذا جرد كلام الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام مالك وما نقله من الأثار فهذا هو ولذلك لما ألف بعض العلماء في مناكب الفقهاء الفقهاء الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك وقالوا له أين أحمد؟ قال أحمد لا أعرف الفقهاء إنما هو محدد ولو يهم انه حصل مؤجر لمن حصل لهم معاده بينه وبين الحنبليه في امر المساله وحفظ بعضهم وفيه تجسد تحت عنه بجانبها والحاصل ان الامام احمد مبصره بذلك العنايه بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام ولذلك كان يمنع المكتب الى جانب الحديث معنى الحديث وكذلك فقه فقهاء كلام الفقهاء يقول لا ويقول يا وكان احمد يقرأ ذلك وهو ينكره رضي الله عنه ينكر هذا يعني جمع اقوال الصحابة التابعين مع حديث الرسول لا حتى انه امر بتجريد احاديث الموطأ واثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده هذا ما رجل وكان يا احمد ايضا ان يكتب مع الحديث كلامه يفكر ويشرحه حتى شرح الحديث كان يقرأه لا تكتب شرحه يقول لما حدث الحديث يقول يسألونهم ما معنى كذا يا شيخ ما معنى كذا يريد يسألون قال أكثر من جبل الحديث هذا لا معنى لكن هذا في الحديث التي إنه من مأخوذ بثنيه مأخوذ بثنيه ويقوم كما سيأتي الآن سيتكلم عليه الشارح رحمه الله أن هذا ما اعترض على أحمد وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد وأبي ثور وغيرهما فعلاً لستسدر أنفسكم من فقه هذا الجبل فقه هذا هذا ما ينفع هذا اكتب الحديث فقط والناس يتصرفون فيه ويتفقهون فيه هذا رأيه على كل حال ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا كان صغير كتاب صغير أعجبه قال هذا طيب جمع كتاب الحديث فجاء أبو عبيد ألف كتاب أكبر منه فلما رأى أحمد أنكره هل يشبع الناس أمة محمد بهذا الكتاب؟ لا أنت قررت قال هذا طبعا رخيص هذا قليل قليل ما يعود ما إلى أن ما يشغل الناس ولذلك قال أبو عبيد أول ثم لما مسسه أبو عبيد وطوله قرية وأحمد قال لا ما ينبغي وقال هو يشغل عما هو أهم منه المهم هذا رأي من أهل الإمام أحمد رحمه الله ونحن تبعا لما سبب لا نخالف بهذا لأن هذه الأشياء معاني الحديث وكذلك أقوال الفقهاء إلى لم تفتد يجب أن لماذا نستفيد نحن الآن وليس كل أحد يستطيع أن يفرع أو يستنبط من الحديث النبوي كثيرا من الأحكام لا إنما يستنبط إيه الفقهاء الذين نظروا هم استنبطوا ودون كلامهم واستفدوا عن هذا وهذا ما يسمى فقه الحمد لله فقه الشافعي فقه مالك أبي حنيفة فبهذا استفاد الناس لأننا نقول مثلا إلى جانب أننا نحذر مثلا الجنود في تبليغ الأئمة لكنه يقول المذاهب هذه ضرورة ضرورية بالأمة لأن الناس عوام لا يفهمون ماذا الطهر ماذا كذا والأحكام الفقهية كثير منها مستنبط وليس منصوص عليه وهذا مستنبط جريء مذاهب العلماء المالكية والشافعية والحنفية فقراءتها متعين على عوام الناس فالتمسك بها ولذلك أي بلدي في المغاربة مثل مالكية يقال مثلا أتراه ما إلى ذلك الحنفية يلزمهم أن يتعلموا مذهب أبي حنيفة ومالك في ذلك البلد لكن لا يعني ذلك أن يتجندوا عليه وإذا جاءهم حديث الرسول صح على خلافه ما قاله الأئمة يخالفونه ويقولون نحن مع النص ولسنا مع من خالفه وهذا هو حق كل مسلم يكون يعني يكون يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى على حسب ما يراه سهلا عليه. وسهل العلماء لأجل المذاهب الأربعة خاصة مخدومة بطنا وشرحا وحواشي وغير ذلك، فيستجد الناس منها وينبغي العناية بقراءتها ودراستها، لكن إلى جانب العناية الأهم من جانب الحديث. قال وكان منكر على ورخص بغير الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا ثم لما بسطه قال ولكن هذا الكلام أراد أن يعلق أن رجل مع كل حمدليا لكنه الإمام يريد أن يعلق على كلام الذي سبق عن جام أحمد والذي كان من كتابة أقوال العلماء من كتابة غريب الحديث إلى جلد الحديث، قال يعني يعلق عليه ويقول هذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأن العصر اختلف. العصر الذي كان في أحمد كان ما شاء الله عصر متفوق في الفهم والذوق والحفظ والإتقان والاستنباط، نعم يحق لهم ذلك. وأما نحن ومن جاء بعضهم أن هؤلاء علم، ولذلك قال ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين مع الحديث والفقه انتشارا كثيرا، هذا توضيحه أن مما يخالف فيه الأمرين رأي الأحمد في هذا أسباب، منها جمود الفهم وليس مثل الأولين، ثانيا جاء من المتأخرين أهل الذهن من الجهمية والمعتزلة والرافضة وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم ساقوا النصوص على رأيهم أو على رأيهم الفاسدة، فانتشر بين الناس. فالرد على هذا من أين يكون؟ بذكر كلام السلف. إذا فسره المنحرف برأيه تقول له لا أسبق منك فلان ثوري أحمد بن حنبل ومالك وإلى آخره، فسروا هذا النص بهذا التفسير وهذا ثابت عنده لا أتبعه بهذا، لا لم يكتب من أين يكون له الرد بهذا، ما يمكن هذا. ولذلك قال بعد هنا تأكيدا على كلام أحمد ولكن عند بعد العهد بكلام السلف وطول المدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا، بما يخالف كلام السلف الأولين، يعني كثير كلام المتأخرين خالف كثيرا، وخاصة أحاديث الصفات وأحاديث الآيات وآيات الصفات وأحاديث الآيات ما جاء تحريفها إلا متأخرا، وهذه التحريفات لو لم نعلم أو دون كلام السلف في معاني الحديث لأحاديث الصفات وآيات الصفات لا كنا ضائعين مع هؤلاء المنحرفين، وهذا هو السلامة بهذا. قال فتعين ضبط كلام السلف عن الأئمة من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه، لماذا؟ ليتميز بذلك ما هو مفهوم عنهم مما أعجز بعدهم مما هو مخالف لهم، هذا هو المتعين. إذا عرفنا من هذا أن ما درجة عليه الأمة مخالفة لهذه ما قاله أحمد وهو كتابة شرح الحديث وكتابة أقوال العلماء وكتابة معاني الحديث إلى جلده أو مفردة مؤلفات مستقلة طويلة قصيرة، هذا هو الحق. لماذا؟ لأن الأمة استفادت من هذا ودافعت عن النصوص الواردة حق دفاع، لأنها ولم تكن فاهمة كلام السلف بالنص كيف تعارض المنحرف من هذا؟ لا تستطيع. لذلك هذا تعين لهذا. ولذلك قال مثلا وكان مهدي ينبغي على أن لا يكون كتب عقبة لحديث من حديث تفسيره، يعني ضيع الوقت وأخيرا النبي يعني كل حديث سمعت تفسيره يعليتني كتبت تحته كان خيرا لي، ولكن هذا ما قضى الزمن ونسيت ذلك أنا. وكذا الكلام في العلل والتواريخ هذه كلها نبض تبنى فالتبنى هو أئمة الحيد حصان، وقد هجر في هذا الزمن أي في الزمان يكون الحد من مرجل هذا في القرن السابع والثاني هذا متفجد وفي السابع ودرس حلمه وفامل فلو لك تصارف المتقدمة فيه لما ولد هذا العلم اليوم بالكلية، يعني ضعف. ففي التصريف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، وهذا هو الذي قلته في الأبيات. وين هو؟ قال إذا عرفنا يعني أن كتابة الحديث مما يتعين على الأمة فربما لا يكون واجبا إذا كان لا يوصل إليه إلا بالكتابة. وهنا قال وعلى رسله الكتابة هنا ولجرمائي هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال أول من بين ذاك الترمذي أثر سجن وبترمذي الشديد زينه أيضا بقول الفقهاء سبقه بها إمام النبهاء سفيان مالك وكان أحمد ينكر ذلك وقال جرد الرأي مالك كتابه ولا يكتب شرحا مع حديث مسجلة مطلقا طيب كذا على أبي عبيد أنكر فتوله البريد قال منكرا إنه يشار عن الأهم وهكذا بأي إيمان القوم هذا رأيه الخاص به. ولذلك قال لكن لبعد العهد في طول السلف وكثرة الكلام إما قد خلف مخالفا لما عليه السلف من المعاني الحديث تؤلف تعين الكتب تعين الكتب لما عن السلف أتى ليرجع إليه من عرف والرجوع إذا عليه اختلفت أهواءه فإنه المرجع والدواء ماذا أقوال السلف والدواء. قال ونجم الهدي تمثل على تفريطه إذا فضل من ترى كذا أبوك الكلابة استحسنها وابن المبارك أبانا حسنها إذ قال لولاها لما حذرنا وخط عن محمد ما فأغنى إلى جانب أن الإمام أحمد أنكر هذا في بعض الأحيان يعني سئل عنها فقال الكتابة في خير الذين حدثنا من كتابه كانوا أكبر وأحفظ من الذين حدثونا عن كتابه هذا الكلام صدر عنه ومعنى ذلك أنه تغير في بعض المواقف رأي الإمام أحمد. فلذلك قال كتابة قال فأغنى إذن قوم كرهم كتابة قال كتابة بآل الصادة وإن من حدث لنا بما كتب أعلان الحفظ لدينا الانتقاد. وقال أيضا أي شيء كنا لولا الكتابة بمقال معنا لدينا لأئمة الكلام في تاريخهم وإلى دين فاقترضوا لكنه هجر في هذا الزمن وحفظ المحا وبنوا عنه لولا التصالح لما علم من في الوقت من جهل بن بني حسن ففي التصالح توى مصالحه عظيمة جدا فقد يا ناصر وأمر السلف بالكتابة مع كون عصرهم رفيع الرتبة بالحفظ والفهم فكيف نحن في العصر بالجهل أنال الوهم وهجر في علوم السلف لم يبق منها غير بعض الصحف فاتجع الناس إلى المدارس عن الذي اكتظت بأيمن الناحية وأعرضوا عن روضة الجنان وسددوا الخير بأبن الفان ولست أقصد ذوي الثقافة وإنما ذني ذوي الثقافة المعرضين عن حقوق الله مضيعين الوقت بالملاهي وبعضهم بني بالتعصب بمذهب معين وعجل اعرض كل الحديث المصطفى الا اذا مذهبه قد حالها فان تقول قد اخرج الشيخان هذا الحديث قال لا بهتان وقلت كيف امامنا احق ان نتبع البخاري بصوت قائم امامي احد احسن ان نتبع هو اعلم فقل ما اشنع وهذا جبت اهل الاثر من ادعياء اولاد غره النظر جهالة مخالف الأئمة في هذه الأنص من أمتي فإنهم أوصوا بتقديم الأثر على كلامهم فنعمة الأثر. هكذا ما يتعلق بهذا الدرس الذي فرغنا عنه. وقال هنا أيضا الكلام الذي ذكره في اللب قال أبو الكلابة قال الكتابة حق إلي إلا النسيان قال المبارك لولا الكتاب لولا حديثنا. وقال الخلال أخبرني ميمون أنه في المدعى أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قد كره قوم كتابة الحديث بالتأويل قال إذا يخطئوا إذا تركوا كتاب الحديث هذا ما يصلح. وقال حدثونا قوما من حفظهم حدثونا قوما على روضة أقوم براهم حدثنا قوما قال من حفظهم وقوم من كتبهم فكان الذين حدثونا من كتبهم أثقل. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد من كره كتاب العلم قال كره قوم ورخص في قوم قلت لو لم يكتب لهذا العلم إذن هي كتابة مهم. قال أحمد ولولا كتابته أي شيء كنا نحن نسيان هذا يعني طبيعة البشر ما سمي بن ثاني لا نسي نسيان هذا ولذلك قال لولا كتابة ما كنا شيئا فكتبنا وبقيت الحديث فأني مدونة يعني مكتوبة مقروءة مسموعة بمن أتى بعد هؤلاء. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نوصي لنا مخشيك كما تقول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ ونقع تبلغنا بجنتك ومن اليتيم ما تهون بها لنا مصائب الدنيا متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيثنا اجعل ذلك منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امن غيبنا ولا خير تغلبنا لا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمنا اعجب سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Stop it.